الإسكندرية تقدم قال الشاعر قال الشاعر فيصل حجاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي محبي الشعر العربي الأصيل أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة في هدأة الليل يحلو سماع الشعر شاعرة معاصرة من فلسطين لها عدة دواوين شعرية عن الكفاح وعن النضال وفي أغراض مختلفة إنها الشاعرة ياسمين العابد في هذه الحلقة نلقي على أسماع حضراتكم إحدى قصائدها تحت عنوان طوفان هم وفيها تقول يطوق الموت في أحداقه ذاتي ولا عزاء لمثلي بالمواساة كفاه تنكأ جرحي ثم تبرحه كدمية تحت أقدام الصغيرات يدق فوق نواصي الذعر مارده بمخلب قد تمادى في عذاباتي لا موت يأتي على شوق ليعتقني كالطير أنشج من جمر احتراقاتي وضاق بالكون لولا كنت أحسبه ضربا من العيش لا قبرا لآهاتي إني حملت هموما ليس يدركها رأس الجبال ولا صدر السماوات والدمع يهمل ملء العين منتظرا كف المنون توافيني نهاياتي ما عدت أقوى على الأوجاع يا بلدي هب لي جناحا وخذني للمدى الآتي شواطئ البؤس ضجت في مدارئتي لتهدر الروح كفوا عن جراحاتي كفوا عن جراحاتي صبري على ضفة الآلام منهزم شاخت رؤاه فدق اليأس ساعاتي حتى رأيت شراع الوهم منقلبا على السراب فهل تحييه أناتي طوفان هم تشظى بين أوردتي ليغمر الحزن مجدي وانهزاماتي أصحو على صخب الأهوال يحملني نعش الفناء فيحظي لمن جاتي هنا سأترك حزني هنا سأترك حزني بؤس أمتعتي أرف كالطير مع صفو احتمالاتي هنا الخلود فراديس بنا هتفت نحو الجنان هلموا للمسرات قال الشاعر فيصل حجاج